هيا بنا نقضي هذه الساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في تبوك. سبحان الله، نستطيع أن ننتقل هكذا الآن إلى تبوك ورسوله وأصحابه موجودون؟ آمنا بالله، آمنا. والله كأننا معه نسمع كلامه. إذن حدث هام من أحداث غزوة تبوك، وقد قرأنا الكثير واستمعنا إلى الكثير. قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه وإياكم: لا شك أن أحداثا كثيرة وقعت في ذهاب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وفي مجيئه منها. لا شك أن أحداثا كثيرة وقعت في ذهاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وفي مجيئه منها أيضا، وقد ذكرنا طرفا منها للعظة والاعتبار من أجل أن نتعظ وأن نعتبر فنجتاز المحن والمشاق وكل ما صبر وذكر لله. وهذا حدث هام وقع في طريق العودة من تبوك إلى المدينة. إنها مؤامرة دنية قام بها أدنياء سفلة منافقون، أما المؤمنون لا يقع منهم هذا ولا يكون. سفل أبنياء منافقون، إنهم 12 منافقا من شر المنافقين وأقبحهم وأسوأهم. القرآن كشف النقاب عنهم وعدد خطاياهم ومساويهم وفضعهم في كثير من الصور والآيات. قال: هؤلاء تواطؤوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 منافقا يدعي الإيمان وهو يبطن الكفر، تواطؤوا قالوا سيحة الفرسان ننهي هذه المشكلة بقتله ونستريح. قال: وذلك بأن نضايقه في عقبة في الطريق، نضايقه نحصره في عقبة من عقبات الطريق حتى يسقط من راحلته سيهلك، لأنهم يرمونه بسهام أو يطعنونه برماح لن يصل إلى هذا، لكن قالوا نحن 12 على إذننا نحصره بيننا حتى يسقط، فإذا سقط هلك. والشيطان هو الذي يزين لهم هذا ويحسنه ويدعوهم إليه وهم أولياؤه. قال: وفعلا لما وصل إلى العقبة وكان حذيفة بن اليمان آخذا بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم يقودها، قال: وعمار بن ياسر يسوقها، عمار من وراء يسوق الناقة، ومن حذيفة بن اليمان يقودها. قال: وإذا باثني عشر راكبا قد اعترضوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نبهته هو فصرخ فيهم صلى الله عليه وسلم فولوا مدبرين هاربين. ونزل قول الله تعالى من سورة التوبة وهموا بما لم ينالوا هموا بما لم ينالوا نالوا والهم القصد ولا لا وهموا بما لم ينالوا ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترد دعوته لا سيما وهو مظلوم دعوة المظلوم لا ترد من الرسول ومن غيره ليس بينها وبين الله حجاب فلهذا نحذر أن نظلم مؤمنا أو مؤمنا فيدعو علينا فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتهم الدبيلة والدبيلة هي الدبلة والدبلة الآن عند إخواننا المصريين خاتم من فضة يجعله في أصبع العروس ويتجعله في أصبعه بدعوى أن لا يقع فراق ولا خلاف ولا شقاق أبدا وهذا ورث عن النصارى عن غير المسلمين تعرفون الدبلة هذه وسميناها الزبلة مسلمين وقلنا لا يحل لك يا ولي الله أن تلبس هذه الدبلة لأنها من نوع الشرك وتعلق القلب بغير ربي الله الحفيظ العليم تترك دعاه والضراع له وتعول على حبيبه في أصبعه هذه الدبيلة تعرفون ما هي خراج والعياذ بالله يخرج في الظهر فيظهر على القلب فيهلك صاحبه ولا ينجو أبدا خراج يبدأ من الظهر يخرج إلى القلب فلا ينجو صاحبه فأصابهم تلك الدبيلة أو فهلكوا عن آخره هذا الحدث هام ولا ما هو هام عندكم أما تحبون رسول الله كأننا معهم الحمد لله والآن يا ليتني كنت صاحب يا ليتني كنت صاحب الحفرة والعياذ بالله حفرة يا ليتني كنت فيها من منكم يتمنى أن يكون في حفرة لا أحد لكن إذا علم أن رسول الله هو الذي يوقعه فيها والله لا أسعد منه يا ليتني كنت صاحب الحفرة هذه قالها عبد الله بن مسعود قال إن صاحب هذه الأمنية الغالية هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما تعرفون عبد الله بن مسعود الهذلي قصير الذات رقيق الساقين أحد أهل الجنة نحفظ له فقط لما قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ابن أم عبد كنيا لطيفة هذه يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن فتعجب عبد الله عليك أنزل عليك أقرأ يا رسول الله قال إي نعم أحب أن أسمعه من غيري رددنا هذا ممكن آلاف المرات وإلى الآن ما بلغنا أن أحدا من إخواننا يجلس في ظل شجرة أو تحت جدار، نحن أصحاب البلاد الحارة، أو ساري من سواري المسجد ويقول لمن يمر بين يديه: تعال من فضلك أسمعني شيئا من القرآن. ما سمع أو ما فهمتم هذه البربرية؟ هذه تحزننا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن يرغب أن يسمعه من غيره، حتى ولو عبد الله بن مسعود، ما هو علي ولا أبو بكر ولا عمر، ويقول: اقرأ علي شيئا من القرآن، أحب أن أسمعه من غيره. إذا ما وصلنا إلى هذا المستوى ما زلنا هابطين، لأن القرآن الكريم منذ أكثر منذ قرابة 900 سنة وهو يقرأ على الموتى فقط، لا يدرس ولا يبين ما فيه ولا يعلم هدى الله فيه أبدا إلا ليالي الموت فقط. وأسفاه وقع عليه سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: وإذا بعين رسول الله تذرفان الدموع وهو يقول: حسبك حسبك حسبك، لا تجد يكفي، نبكي. حدث لنا مرة، كان الشيخ الطيب العقبي رحمة الله عليه خريج المسجد النبوي الشريف، مؤسس جريدة القبلة ثم أم القرى، الذي نشر كلمة التوحيد في الديار الجزائرية، في دروسه الأسبوعية بأس الأسبوع فقط، وذكر هذه الحادثة بالذات ونحن في الصحارى، وكان أحد الإخوان توفي رحمة الله عليه عبد الرحمن الموحد 100%، وهو لا يعرف الأليف ولا الباء، وأنا يومها طفل كهذا طفلهم، وأحفظ القرآن. فيأتي هذا الرجل ويجلس يتربع ويقول: اقرأ علي القرآن، ويطعط راسه وأنا أقرأ، ثم يقول: حسبه. أخذها عن الشيخ كما أخذ الشيخ عروة الإسلام وطبقها. إذن إذا جلسنا في مجالس نقول: من يسمعنا شيء من كلام ربنا؟ وحينئذ من في جيبه تجارة يرميها بعيدا، ومن أراد أن يلغو ويلهو ويقول الباطل لن يجد مجالا. هذا كلام الله يتلى وأنواره تلوه في مجالس الطيبين الطاهرين الصالحين الذين يتهيئون لأن يخترقوا السبع طباق وينزلوا منازل الأبرار في دار السلام. ونعود إلى: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. قال إن صاحب هذه الأمنية هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصاحب الحفرة هو عبد الله ذو البجادين، والبجاد ثوم منقط أو مزركش. قال: ذلك المؤمن الذي كان ينازع في إيمانه ويأبى عليه قومه الإسلام حتى اضطروه إلى أن يهاجر ويترك أهله وقومه في بجاء، يعني وجاء في بجاد وهو ثوب غليظ كالكساء. ولما وصل المدينة مهاجرا وقال وقرب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بجاده قسمين لما جاء من بلاده مهاجرا هاربا بدينه. قومه ما قبلوه آذوه. لما قرب المدينة وأراد أن يرى الرسول استحى فشق بجاده شقين فاتزر بنصفه وارتدى بنصفه. فلهذا سمي بذي البجادين صاحب البجادين. قال ولما وصل المدينة وقارب أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بجاده قسمين فاتزر بنصفه وارتدى بنصفه الآخر. فقيل له ذو البجادين ها هو ذو البجادين رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قمت من جوف الليل في تبوك قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار ناحية المعسكر معسكر المجاهدين وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعتها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول أدني إلي أخاكما قرب إلي أخاكما ليضعه في قبري. هذه شهادة من أدني إلي أخاكما هذا صاحب البجادين. لكن الذي هاجر هاربا بدينه وأدرك الرسول في تبوك وكتب الله له هذه الوفاة السعيدة في الليل المظلم يموت ذو البجادين ويعلم به رسول الله والصحابيان أبو بكر وعمر ويتولون وحدهم دفنه وابن مسعود يشاهد نار تتأجج جهة المعسكر فيأتي فيجد الحادثة كما هي. قال وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول صلى الله عليه وسلم في حفرته هم حفروا له والرسول في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه ويقول أدني إلي أخاكما فدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. هذه أمنية عبد الله بن مسعود اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه والله لقد رضي الله عنه. قال فدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال عبد الله بن مسعود فقلت يا ليتني كنت صاحب الحفرة يا ليتني كنت صاحب الحفرة. هذه أفضل من قصور الدنيا كلها. والآن مسجد الضرار حادثة أخرى مسجد الضرار الضرار من الضار المضارة جماعة من مرضى القلوب من المنافقين تآمروا وقالوا نبني مسجدا نضاد به مسجد قباء ليكون مركز لمن للمنافقين والمناوئين ومرضى القلوب والذين يأتون من الخارج يجدون مركزا لهم. أذكياء هؤلاء شياطين ما درسوا السياسة ولا عرفوها لكن إبليس في سياسة أكثر من إبليس مستحيل هو الذي يملي ويعلم ويقرر. هيا نسمع هذا الحدث. قال: مسجد الضرار عبارة عن وتر مؤامرات. تعرفون الوكر ولا لا؟ وكر الحمامة. عبارة عن وتر مؤامرات أقيم لمناوأة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالمدينة. قال: بناه 12 رجلا من كبار المنافقين. العدد الأول أصحاب الدبلة كانوا 12، وهؤلاء أيضا 12. لماذا؟ لأن إبليس ما يحب الفرض والتوحيد أبدا. أو ما فهمتم؟ إن الله وتر يحب الوتر، كذا ولا لا؟ إذا أكلت التمر كل 7 أو 9 أو 11، إذا قمت الليل أختم صلاتك بوتر، إذا لأن الله وتر يحب الوتر. الشيطان يحب الوتر؟ يحب محبة الرحمن؟ لا أبدا. فلاحظتم إلى لا المؤامرة في قرية تبوك كم كان أهلها؟ 12. والآن مؤامرة جهة قوبة مسجد الضرار كم أهله؟ 12. لما ما هم 11 و13؟ خذوا هذه اللطيفة. قال: مسجد الضرار عبارة عن وكر مؤامرات أقيم لمناوأة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالمدينة. بناه 12 رجلا من كبار المنافقين، ولما فرغوا منه أي من بنائه آتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك، وهو يعد العدة، وقد أعلن التعبئة العامة في تلك الساعات. جاءوا وهو يتجهز لغزوة تبوك وطلبوا منه أن يأتيهم ويصلي لهم فيه. رأيتم كيد المنافقين ولا؟ قالوا: بنينا يا رسول الله مسجد لله لنصلي فيه، فتعال صلي لنا فيه. افتتحه ما يسمى بحجر الأساس، لأنهم لو صلاهم فيه لابطر الناس إلى أن يصلوا فيه ويأتونهم، وثم يعرفون ما يفعلون بهم، أو على الأقل ما يرحلون من المنطقة ويبقون معهم ما دام عندهم مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ليأخذ الصبغة الشرعية، وإنهم والله لكاذبون. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر لهم لما قالوا تعال صل لنا في مسجدنا. اعتذر لهم بماذا؟ بقوله: إني على جناح سفر وحال شغل ما نتمكن، اسمحوا لي. وحقا هو في ساعة إعداده للخروج إلى بلاد الروم لقتالهم. قال: اعتذر إليهم بقوله: إني على جناح سفر وحال شغل، أو كما قال: ولما قدمنا ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. وعدهم إذا قدمنا من سفرنا هذا وقتال جهادنا نأتيكم ونصلي لكم فيه. قال: ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وعاد رجع ووصل إلى ذي أوان. أين الشيخ عبد العزيز؟ ذو أوان قريب من المدينة. قال: ووصل إلى ذي أوان ونزل بها، وهي على ساعة من المدينة فقط على الإبل. أتاه خبر المسجد إذ نزل فيه قرآن عظيم، وهو قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. تمام الآية. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي للمضارة وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفون ما إن أردنا إلا الحسنى. كم من آية. ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم خير من هذا المسجد. وهذا اللفظ شاهد لمسجد قباء ولمسجد رسول الله هذا كلاهما أسس على التقوى من أول مرة. عرفتم الآن كيف صرف الله رسوله عما وعد عليه، لأن الله أعلم بالعواقب وفضحهم له. والآن ينهى فقهاء الإسلام عن أهل الحي والقرية يعددون المساجد، لا حاجة إلى ذلك. مسجد في القرية يجمع الناس قيام عدة مساجد يتفرقون فيها. في الأحياء مسجد في حي يكفي، لماذا تتعدد؟ لأن فيها مظاهر التفريق. إذا كان المسلمون كلهم في جامع واحد، إذا وعظوا يستعظون كلهم، إذا تعلموا يتعلمون كلهم، إذا طلب منهم خير أو مدد يمدونه مجتمعين خير متفرقين. يوجد من يبني مسجد لهذا وإن لم يكن منافقا لكن لمرض أو لوسواس الشيطان، فلنحذر هذا. قال فدعا صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه، هما مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أخو بني العجلان، دعا رجلين عظيمين. قال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه وحرقاه. هو وعدهم إذا عاد إلى المدينة يأتيهم ويصلون في مسجد. لما قارب نزول المدينة بقي ساعة من الطريق نزل القرآن. إذن فأمر أحد اثنين من رجاله أن يأتي ذلك المسجد ويدمران يهدمان ويحرقان أخشابه وعدانه، وبالفعل هدماه وأحرقاه. هذا تغيير منكر وإلا لا؟ قال والآن عود مبارك واستقبال حافل. عود منين؟ من تبوك بلاد الروم. واستقبال لمن؟ لرسول الله حافل. وكيف لا؟ هيا ننظر بأعيننا ونسمع بأسماعنا كأننا معهم. قال ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عائدا من تبوك خرج أهل المدينة لاستقباله والجواري ينشدنا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع إلى يوم القيامة. ما دعا لله داع. الآن ما بقي من يدعو إلى الله إلا القليل. كيف تدعو إلى الله؟ تعالوا إلى رز واللحم وضعه الله لكم، تعالوا إلى أن تذكروا ربكم وتتعرف إليه وإلى محابه ومكاريه لتسعدوا وتكملوا بزكاة أنفسكم وطهارة أرواحكم. ما دعا لله داعي، وهذا الدعوة لله لا تنقطع إلى يوم القيامة. لا يزال من أمتي من فريق طائبة إلى يوم القيامة لتقوم الحجة لله على الخليقة على البشرية. ظاهر منصور إلى يوم القيامة. قال ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عائدا من تبوك أقول من بلاد الروم، لا تقول تبوك بلاد الروم، لكن هو خرج لقتال الروم بالشام ولا لا؟ لكن لما نزل تبوك شمال الحجاز إن هزم الروم وعدلوا عن خروجهم إلى قتال تصنف، فأقام 20 يوما هناك ما جاء ولا جيش ولا عسكر، وبلغ أنهم انهزموا وقال إني نصرت بربي مسيرة شهر. قال وهنا قال صلى الله عليه وسلم لما نشد الجوار الأناشيد هنا قال إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، حبسهم العذر، المرض، الضعف، قلة الزاد، ما طعم لا طعام ولا بعير ولا فرس، وتخلفوا يبكون الليل والنهار وهو كذلك. أريد القول قال وهنا قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولو شبال وإلى 1000 متر ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في الأجر، هم معكم بقلوبهم، نحن الآن معهم ولا لا؟ معهم بقلوبهم وأسماعنا، معكم حبسهم العذر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم وهم بالمدينة، حبسهم العذر. والآن الرهط المتخلف، الرهط العدد من الناس من 3 إلى 9، الرهط المتخلف عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك إلى قتال الروم. قال ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وذلك في رمضان، وذلك في رمضان، في أي سنة هذه؟ في 9. قال وأعلام النصر عالية، وكانت لهم أعلام ولا؟ إيه نعم أعلام، كل فريق له علم يتبع ويمشي وراه ويقوده. وأعلام النصر عالية خفاقة، وصر أي وفرح المؤمنون والمؤمنات بعودة الحبيب سالما منتصرا ظافرا. وهل بينهم من لا يصر ولا يفرح؟ إلا كاف منافق. قال ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أية مدينة هذه؟ هذه إي والله هذه، الحمد لله نحن فيها إذن، الحمد لله احمد الله أو غير مهم عندكم، الناس يبكون حتى يموتوا لو يشاهدون أو يجلسون فيها جلسة. قال وأعلام النصر عالية خفاقة، وصر المؤمنون والمؤمنات بعودة الحبيب صلى الله عليه وسلم سالما منتصرا ظاهرا، أتى المسجد فصلى 2 ركعات. وهذه السنة، يا من سافرت وعدت من سفرك ابدأ بالمسجد صل في 2 ركعات، مسجد حيك قريتك بلادك مسجد نبيك إذا كنت من أهل المدينة، شكرا لله على عودة السلامة. قال وجاء المخلفون من المنافقين يحلفون ويعتذرون طالبين الصفح والعفو، فعفى عنهم وصفح، لكن الله عز وجل لم يعذرهم. جاء الرهط الذين هم من المنافقين وقد تخلفوا يحلفون ما تخلفنا إلا لكذا، ويعتذرون هذا زوجة حامل وهذا ابن مريض إلى غير ذلك، طالبين الصفح والعفو. قال فعفى عنهم وصفح، وهو أهل لذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل لم يعذرهم ولم يقبل عذرهم. وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم إذ لا عذر لهم ولم يقعد بهم إلا نفاقهم وسوء ظنهم. وفيهم نزل قول الله تعالى من سورة التوبة، ماذا نزل؟ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم. وقوله تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ملأ الله قلوب المؤمنين وقلب نبيه ببغضهم وعداوتهم لأنهم منافقون. أما كون عفا وصفح هذا من كرمه، ما واخذهم ولا سجنهم ولا قتلهم. قال هذا وهناك ثلاثة من صالح المؤمنين، من صالح المؤمنين الصادقين في إيمانهم تخلفوا عن المسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا شكا ولا نفاقا، ولكن كسلا وتسويفا، سوف نمشي سوف نعد العدة سوف كذا سوف ندرك الرسول في الطريق. فقعدوا وهم كعب بن مالك ومغار بن الربيع وهلال بن أمية. أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحبيب صلى الله عليه وسلم أعلن مقاطعتهم وهجرانهم. هذا الذي نبحث عنه من عشرات السنين، لو وجد هذا أهل القرية، فلان يدخن اترك التدخين، يسمع خطبة الجمعة يقول الإمام من يستمع على التدخين لا تكلموه اهجروه يا أهل القرية. والله ما هي إلا أيام محدودة، إما يتوب وإلا يرحل وما فعلنا شيء. سمعتم وإلنا أهل القرية أو الحي شخص فيهم يسمع الأغاني والعربدة في بيته يقول إمام الجماعة ومربيهم معشر الأبناء الذي يستمع على هذا الباطل ويرفض دعوة الله ورسوله للخير والإصلاح لا تكلموه. يستطيع يصبر يعني كم يوم ويتوب. وهذه الحادثة عظيمة هذه، اسمعوا هؤلاء الثلاثة. قال وهم كعب بن مالك ومغار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. أعلن الرسول الحبيب القائد صلى الله عليه وسلم مقاطعتهم وإجرانهم حتى ينزل الله حكمه فيهم بتعذيبه أو بالتوبة عليهم. وفيهم نزل قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. دامت مدة الهجران 50 يوما. المرأة المؤمنة تقدم صحفة الطعام لزوجها ولا تنظر إليه ولا تكلمه. يمشي أحدهم في السوق المناخة كلها إلى المسجد لا ينظر إليه أحد ولا يكلمه، كادت أرواحهم تفيض. وصدقوا الله وتاب الله عليهم. فهمتم عني هذه البربرية وإلا لا؟ ما عندنا قدرة على القرية والحي في داخل بيتك فقط. يا أهل البيت هذا الابن أصر على هذه المعصية لا تكلمه، تهجو أمه ومعته وأخوه وأخته 7 أيام يتوب إلى الله ويرجع. هذا الهجران له قيمة وإلا لا؟ أما يهجر 5 ويكلم 20 ما الفائدة؟ لهذا نقول هذا الهجران ما ينفع، كلمه وادعوه إلى الله خير من أن تهجره. الهجران الذي ينفع إذا كان عموما ما يستطيع أن يعيش أبدا يرحل أو يتوب إلى الله عز وجل، كلمه وادعوه إلى الله خير من أن تهجره. الهجران الذي ينفع إذا كان عموما ما يستطيع أن يعيش أبدا يرحل أو يتوب إلى الله عز وجل. قال ودامت مقاطعتهم وهجر الناس لهم مدة 50 يوما ثم تاب الله عليهم وأنزل في توبتهم قولا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلبوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. من هؤلاء الثلاثة؟ كعب بن مالك، مغار بن ربيع، هلال بن أمية رضي الله عنهم وأرضاهم. والآن نتائج وعبر هذه المقطوعة من الدرس. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي: أولا، مشروعية إعلان التعبئة العامة والنفير التام، ولا يحل يومئذ لأحد التخلف إلا أن يكون من أهل الأعذار أو يتخلف بإذن الإمام. إذا أعلن إمام المسلمين التعبئة العامة النفير العام لا يحل لمؤمن أن يتخلف إلا أن يكون ذا عذر مرض ونحوه أو يستأذن إمام المسلمين فيأذن له. إذا كانت التعبئة عامة، عرفتم هذا؟ إمام المسلمين من هو؟ الحاكم العام الذي يحكم المنطقة أو البلاد، الملك، السلطان. إذا أراد أن يقاتل الكفار وأعلن التعبئة العامة يجب على كل رجل أن يخرج إلا صاحب الأعذار. من أخذنا هذا؟ من هذا القرآن. ما لكم إذا قيل لكم سيروا السبع استاقلتم الأرض أرغيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ثانيا، مشروعية افتتاح اكتتابات عامة لجمع المال للجهاد في سبيل الله تعالى. الرسول ما فتح المكاتب وأخذ الناس يجمعون الأموال. ثالثا، قد يقصر المجتهد ويتأخر المتقدم كما قيل: لكل جواب كبوة ولكل سيف نبوة. السيف ينبؤ عن المقتول ما يصيبه والجواد كذلك صب كبوة. قد يقصر المجتهد، هؤلاء الثلاثة مقصر ولا لا؟ وهم من خيرة أصحاب رسول الله. رابعا، بيان رفع الحرج على ذوي الأعذار كالأعمى والعرج والمرض والعجز المالي، لا يكلفون لكن يتأخرون يبكون ويدعون طول الليل والنهار، لا فرحين يزغردون يغنون استرحنا من القتال. خامسا، من آيات الإيمان ومظاهره لدى المؤمنين البكاء الصادق عن العجز عن السير. إذا رأيت رجل يبكي ما استطاع يخرج مع المؤمنين للجهاد فاعلم أنه مؤمن صادق الإيمان. آيات الإيمان ظاهرة في بكاؤه وحزنه، أما الذي يتخلى في فرفش قول استرحنا والله ما هو بمؤمن. سادسا، بيان أن المطبقين عن الجهاد والموجفين بين صفوف المؤمنين لم يكونوا مؤمنين. أخشى أن يكون بيننا من أولئك الضعاف العقول يقول هيا نجاهد الآن الجهاد بالله الذي لا إله غيره، لا يحل جهاد إلا بإمام وقائد هذه الأمة وهو الذي يعلن الجهاد فيخرجون معه. أما كل من يتباصق لنا نجاهد ويكون مجموعة من اللصوص والجهال ونقول نجاهد، هذا والله لا وجود له في دين الله ولا يحل في الإسلام. ومن أراد أن يتعرف الحقيقة يأتينا ويسأل، لا جهاد إلا إذا رفعت راية لا إله الله وإمام المسلمين يقودهم. أعطيكم آية أوضح من الشمس وإلى لا، لما جاهدنا في الأفغان وأخرجنا الروس وحطمناهم وأذلناهم، هل انتصرنا وأقمنا دولة الله وعبد الله وحده فيها؟ قولوا لا. ما السبب؟ سحر اليهود، السحر فقط الذي حبط هذا، ما بايعوا إماما ولا تنازلوا ولا مشوا وراءه، بل قاتلوا جماعة وطوائف. من السامعين ممكن ما يفهم هذه اللوقة، لا يحل جهاد في سبيل الله إلا بقيادة إمام المسلمين لأمرين: الأول أن يغزوا دار الكفر ليدخلهم في رحمة الله في الإسلام، وعندما ترص سفنهم أو تنزل خيولهم على شواطئهم تجي سفارة رسمية لا يحل قتال بدنيا، هل السفارة تدخلون في الإسلام لتنقذوا أنفسكم من الخبث والشر والفساد والظلم والقبح وتستريحوا من أتعاب الدنيا وتسعدوا في الآخرة؟ قالوا لا، ديننا قبل كل شيء. نقول إذا ندخل لنعلم العوام والنساء والأطفال والرجال وننقذهم من النار والعذاب. فإن قالوا ما نقبل دخولكم الحرب، نقاتلهم. ويقول القائد بسم الله: لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا من انقطع إلى عبادة في صومعة أو في كذا. هذا هو الجهاد. أما أن تنسف عمارة كاملة بالنساء والأطفال والرجال وتقول جاهدنا، والله لا، إجرام من أعظم أنواع الإجرام. وقد قلت لكم لا يحل أهل بالله على علم أن تفجر في موسكو في عمارة فيها نساء والأطفال والرجال، تفجر لتتحطم تلك العمارة بما فيها من نساء ورجال، والله ما يجوز في موسكو ولا في تل أبيب ولا في لندن ولا باريس. كيف يجوز إذن في بلاد المسلمين؟ هذه محن الجهل والغفلة والعمى والضلال، وهذا شأننا مبعدون عن نور الله وهدايته. سابعا، قال: بيان فضيلة أبي خيثمة وأبي ذر وذي البجادين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. ثامنا، بيان خمس آيات النبوة المحمدية وأعلام لها، تقدم هذا كله. تاسعا، حرمة الضحك وعدم البكاء أو التباكي عند المرور بديار المعذبين في مدائن صالح. عاشرا، مشروعية قصر الصلاة في السفر وجواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيها. هذه عشر، مشروعية عقد الإمام الصلح مع المشركين إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ما صالح الرسول في هذه المرة كم؟ ثلاثة طوائف أو دول. الثاني عشر، بيان بطولة خالد بن الوليد وشدة بأسه في الحرم، ما جاء بأكيد والسلطان أسير به المدينة. وأخيرا، بيان فضيلة كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال ابن أمية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.